هل المتحف الجميل ومعاهد الطويل وتلك طويل والجميع جميل وليس فوقهم عباء، هل هذا يعد تبرجا؟ السؤال الأول من درأ رجاه شاف مظاهر اللي هي من اختلاط الأجانب ومصافحة الأجنبي للأجنبية وكذا، من درأ ماذا عليه؟ عليه أن يغير المنكر، فإن استطاع بلسانه فليفعل، يقول له يا فلان اتقى مولانا ويا فلان اتقى مولانا، حرام عليك منعه.